بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذة سندس هلالي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موعد جديد كيف العادة يجمعنا بكم في إطار برنامج سؤال وجواب، واللي هو فرصة باش نتلقاو فيه مختلف الأسئلة والاستفسارات اللي توصل عبر الإيميل contact@zaytounafm.net. ومعنا كيف العادة الدكتور والقاضي محمد كامل سعادة اللي باش يتولى الإجابة على مختلف التساؤلات، واللي نحب نرحب به في بداية هذه الحلقة. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا بابنتي الفاضلة سندس، وأهلا وسهلا بالسادة والسيدات مستمعين ومستمعات إذاعة الزيتونة من تونس الخضراء، ونحن نتوجه إليكم بالشكر الجزيل على جميل اهتماماتكم وتعليقاتكم وأسئلتكم المتعلقة ببرنامج سؤال وجواب، ونسلم عليكم فسلام عليكم سلاما لا يكاد يوصف وثناء أرق من النسيم وألطف، وشكرا. ننطلق على بركة الله بأول سؤال وصل للبرنامج من المواطنة نيلة، والسؤال يقول: ما هو الدعاء الذي كان يردده النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم، وتكرمنا بنور الفهم، وتوضح ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم، وأنت علام الغيوب، إنك على كل شيء قدير. إذن سيدنا عليه الصلاة والسلام أدعيته كثيرة لا تحصى، ويعني في جميع المجالات، يعني هو يدعو بما ورد في القرآن، يعني بالدرجة الأولى كقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، إلى غير ذلك من الأدعية. ومثلا أدعية الاستغفار: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. دعاء مثلا: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. كذلك دعاء الذي ورد في القرآن الكريم على لسان سيدنا يونس ابن متى عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كذلك من الأدعية: حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أستاذ سندس، استحضر هو قدامي دعائين، ودعائين هذا ربما فيهم فوائد للسادة والسيدات. الدعاء الأول، نعرف كل إنسان ولا كثير من شرائح المجتمع تلقاه مدين، واحد شيكات عليه والآخر كمبيالات والآخر ديون أخرى، الله أعلم بأحوالهم. سيدنا عليه الصلاة والسلام علمنا هذا الدعاء، وربي بإذنه تعالى ربي يعني يجعلنا أسباب لخلاص هذه الديون. قال النبي صلى الله عليه وسلم، لشكون قال الدعاء هذا؟ سيدنا علي كرم الله وجهه، وتعرف مقام سيدنا علي عند الرسول عليه الصلاة والسلام مقام عظيم. عرف اللي زوجه بابنته أمنا وجدتنا سيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات لو كان عليك مثل جبل صبير. معروف جبل صبير هذا غادي في الحرمين الشريفين. دينا لو كان عليك مثل جبل صبير دينا أداه الله عنك، قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم عن علي رضي الله تعالى عنه. أعيد هذا الدعاء لأن أعتقد فيه الإفادة، والمكرر أحلى وفي الإعادة إفادة. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك، رواه أحمد والترمذي والحاكم عن علي رضي الله تعالى عنه. كذلك ثم حديث آخر نحب ماذا بيا نزيد نحاول قدر الإمكان في زيادة في الإفادة، إفادة خيالنا المستمعين والمستمعات. هو توا احنا داخلين في وقت الحرارة وقت الصيف، ويحتمل كثير من الناس يعني عافاكم الله يعني تلقى عنده الحمى يعني سخانة ترتفع، وكذلك من الأوجاع، هذا أوجاع متاع أضراس ومصعب الأوجاع متاع الأضراس، ولا مثلا أمراض جلدية اللي هي يعني تورث الأوجاع إلى غير ذلك من الأمراض الداخلية أو الخارجية. فسيدنا عليه الصلاة والسلام يعلمنا الدعاء بسببه مع استعمال أسباب، بطبيعة الحال تعاطي الأسباب من الأدوية يكون هالدعاء هذا بإذن تعالى يشفى من مرضه. إيش قال سيدنا عليه الصلاة والسلام؟ كان صلى الله عليه وسلم يعلمهم، يعني يعلم الصحابة، يعلمهم من الحمى والأوجاع كلها أن يقولوا: بسم الله، أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق النعار ومن شر حر النار، رواه أحمد والترمذي والحاكم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهنية ينبغي للقارئ أن يقرأ على نفسه الفاتحة، لأن الفاتحة هي من أسمائها الشفاء، فمن قرأها بنية الشفاء يشفيه ربي سبحانه وتعالى. وسورة الإخلاص وسورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس معوذتين، وينفث في يديه ويمسح بها جسده كل مكان بتاع المرض متاعه كذا بإذن تعالى يشفى. ملا نعاود لكم الدعاء هذا اللي في يد ورقة بحذاه ورقة ولا قلم بإمكانه باش يسجل هالدعاء هذا باش ينجم يعاوده ويقرأ: بسم الله، أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق النعار ومن شر حر النار، رواه أحمد والترمذي والحاكم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهنية ما ينساش باش يقرأ سورة الفاتحة بنية الشفاء وسورة الإخلاص والمعوذتين، وينفث في يديه ويمسح بها جسده، والله ورسوله أعلم. دكتورة، اللي لاحظوه أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان عنده الكثير من الأدعية اللي كان يرددها، يكفينا أن نقتدي بمثل هذه الأدعية ونتعلم منه دكتور. نعم وكذلك نعم. نمر إلى سؤال المستمعة إيمان، وسؤالها يقول: لمن يستجاب الدعاء؟ كل من توجه إلى الله سبحانه وتعالى بخلوص النية، بإيمان، باعتقاد بأن الله سبحانه وتعالى هو الشافي، هو العافي، هو الناصر، لا إله إلا الله محمد رسول الله، منزه عن الأبوة والبنوة والصاحبة والولد، فهو الوحيد الذي يقضي الحاجات لا غيره. غيره يعني يجعل ربي سبب، فعلا يجعل ربي سبب ليسعى في قضاء حاجة ذلك الشخص الذي تقبل الله سبحانه وتعالى دعاءه. ولهذا التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، فهو قاضي الحاجات وهو الشافي وهو الذي يتصرف في الأمور كلها ولا يسأل عما يفعل. وهنية الاستجابة تارة تكون عاجلة وتارة تكون آجلة وتارة تكون مدخرة إلى يوم القيامة. دكتور، هناك حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد، ودعوة المسافر، ودعوة المظلوم. وكذلك نعم. ولهذا هنا نغتنم هذه الفرصة كما ذكرت فيما سلف، الدعاء دعاء الوالدين، وليس بينه وبين الله حجاب، ولهذا يحتاط الوالدين في الدعاء نقول الدعاء لأبنائهم ولا عليهم. ولهذا إذا كان أم بستدعي على بنتها ولا على ولدها بالشر، فقد تكون ساعة استجابة الدعاء وتعيش كل بنية ولا كل وليد ذاك بقية حياته شقي. نحتاط كل الاحتياط، ربي يهديهم، ربي يفتح عليهم، ربي نجحهم في امتحاناتهم، ربي إن شاء الله يفتح في وجوههم أبواب الخير في سائر مراحل حياتهم، وبعين الرضا وبعين الإخلاص نجد الله يعني يستجيب لدعانا. كذلك بالنسبة للمسافر، وكذلك بالنسبة لي يعني المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب في دعائه، يعني ربي سبحانه وتعالى يخلص له حقه ولو بعد حين. ما تعرف الاستجابة كما قلت لك إما حينية أو آجلة أو مدخرة. دكتور، حتى إذا دعينا نحاول ديما ندعيه بصيغة الجامعة هكا ولا؟ أي صيغة الجامعة وحتى صيغة الفرد، ولكن هنا نعمم ونخصص أو نجمع بين هذا وهذا. اللهم يا ربي انصر الإسلام والمسلمين وأعلي كلمة الحق المبين. اللهم يا ربي وحد كلمة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها لما فيه رضاك يا رب العالمين. اللهم يا ربي اجعل بلدنا في أمن وأمان، وأيد اللهم يا ربي رئيس جمهوريتنا فيما فيه رضاك يا رب العالمين، واجمع كلمتنا واجعل مستقبل حياتنا مستقبل خير وأمان يا رب العالمين. وثم ندعي لأبنائي، وندعي مثلا لوالدي، اللهم اغفر لهما وارحمهما، وندعي للأقارب ولجميع الناس. فالكلمة الطيبة والدعاء اللي خارج من القلب وبإخلاص الله سبحانه وتعالى يتقبله ويستجيب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. صدق الله العظيم، والله ورسوله أعلم، ونقف عند هذا الحد. شكرا لك دكتور على كل هذه التوضيحات. ننتقل إلى سؤال مواطنة ما ذكرتش في الحقيقة اسمها، وتسأل ما حكم الإسلام في معاشرة الزوجة للزوج دون رغبة وإنما إرضاء لله؟ هذا الأصل هو المعاشرة لله أولا وتنفيذا لحكمه، ثم من ناحية أخرى تمتينا للروابط الزوجية. قال تعالى في كتابه العزيز وعاشروهن بالمعروف، ما من هذا القبيل. المعاشرة بالمعروف تقتضي أن لا تغادر الزوجة بيتها ولا تبت في بيت أخرى، وإنما تبات مع رجلها زوجها طاعة لله أولا بدرجة أولى، تنفيذا لحكمه، وثم من ناحية أخرى تمتينا للروابط الزوجية، لأن إذا كانت الزوجة تبعد على رجلها رب يغضب عليها مهما كانت الأوضاع مهما كانت الظروف، ولو هي مكرها ربما قال لها كلمة مش باهية ولا ربما أذاها ولا حاجة، فعلا هنا تستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى ورب يقضي حوائجها. وقت اللي تتوجه إليه بالدعاء يا ربي اهدي زوجي، يا ربي ألف ما بيناتنا، يا ربي يعني قدرنا كل خير يا رب العالمين، ربي يستجيب لدعاء. وصلي صلوات خصوصا في آخر الليل، الله سبحانه وتعالى قادر بشي يبدل الأحوال بأحسن حال، وزوجها يولي وقتها بهداية من الله سبحانه وتعالى يعملها معاملة طيبة ويكلمها الكلام الطيب. شوف سيدنا عليه الصلاة والسلام ماذا يقول وكلامه الأشرف، أوصيكم بالنساء خيرا، ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. وهنا القرآن يوضح ويبين أن العلاقات الزوجية راهي مبنية على السكينة والمساكنة ومبنية على المودة والرحمة. قال تعالى في كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله مولانا العظيم. هذه الأسس القويمة، هذه الأسس القوية التي أسسها الإسلام في الروابط الزوجية، يجب علينا أن تكون حياة الزوجية مبنية على هذا الأساس، وهو حتى نقاو مجال الأحوال الشخصية اللي هي مستروحة من الشريعة الإسلامية، جلها مستروحة من الشريعة الإسلامية، تبين هذه الحقائق وتبين هذه الأسس، خصوصا الفصل 23 في الواجبات الزوجية يعني بينت ووضحت يعني ما ورد في القرآن وفي السنة. ولهذا نحب ماذا بينا حياتنا مع زوجاتنا ومع أزواجنا ملؤها المحبة، ملؤها المودة، ملؤها التعاون والانسجام والتفاهم، حتى أكل وليدات ذوكم يتربيه في هذا الجو من الحنان ومن المحبة والكلمة الطيبة. هذا اللي حبينا باش نبلغه، والله ورسوله أعلم. جزاك الله كل خير دكتور. هكا نوصل مستمعي إذاعة زيتونة للقرآن الكريم إلى ختام حلقة اليوم، ونحب نختم الحلقة بدعاء. اللهم اجعلنا ممن إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم اجعلنا ممن إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الذين ترضى عنهم. كنتم مع برنامج سؤال وجواب.